بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنزال الحديث مع شيخ سليمان السحمان رحمه الله تعالى وكتابه كشف الشبهتين. وكنا قد قرأنا درس الماضي ما يتعلق بالمقدمة، حيث بين رحمه الله أن هذا الكتاب جاء ردا على يوسف بن شبيب الكويتي، حيث زعم أن أهل السنة والجماعة قد اختلفوا في تكفير الجهمية، وأن في تكفير الجهمية قولين للسلف، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر، وعليه ينبني مسألة أخرى، وهي أن هذا الصنف لا يكون داخلا في النقض الثالث، وهو من لم يكفر المشركين يكون كافرا. فإذا كفر من لم يكفر الجهمية، حينئذ انتقد كما انتقد هو ورد على من كفر من لم يكفر الجهمية. وذكر الشيخ رحمه الله في مقدمته أنه بلغه أن في الساحل من أرض عمان جهمية وأباضية وعباد قبور. والشيخ كما سيأتي ومر معنا يجمع في الحكم على هذه الطوائف الثلاثة بحكم واحد، وهذا قد لا يكون حسنا، لأن عباد القبور لا يعذرون بجهل مطلقا، بمعنى أنهم مشركون ينزل الحكم الشرعي عليهم في الدنيا باعتبار ظاهر حالهم. وأما الأباضية ففيهم تفصيل، ثم أباضية متقدمة وثم أباضية متأخرة، ولا شك أن الأباضية نوع من الخوارج، والخوارج معلوم أن السلف اختلفوا في تكفيرهم. إذن أباضية فرقة من الخوارج، واختلف السلف في تكفير الخوارج، وعباد القبور بالإجماع أنهم كفار. إذن التسوية بين النوعين قد يحدث شيئا من اللبس. كذلك ما يتعلق بالجهمية، الجهمية قد يطلق هذا اللفظ بالمعنى الأعم، وقد يطلق به بالمعنى الأخص. ومعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يقسم الجهمية إلى نوعين، غلاة ودونهم، ويجعل نصوص السلف فيما يتعلق بالتكفير الذي ينزل على الغلاة فهو يكفرهم، وأما من دونهم فهذا له تفصيل كما سيأتي. فقول الشيخ رحمه الله أن في جهاتهم جهمية وأباضية وعباد قبور متظاهرين بمذاهبهم وعقائدهم إلى آخر كلامه، هذا لابد من التفصيل فيه باعتبار تنزيل الحكم الشرعي عليهم. ثم بين رحمه الله أن أصل مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين والضلال الصابئين، وهذا يبين لك أن الجهمية باعتبار نشأة مذهبهم لا يمت إلى الإسلام بصلة، بمعنى أنه لا يحسن أن يقال إن عندهم دليلا من الكتاب والسنة، وإنما اعتقدوا ما اعتقدوا ثم بعد ذلك أرادوا أن يتمسكوا بشيء من النصوص، فلبسوا على من التبس عليه أمرهم فأتوا ببعض النصوص التي ظاهرها قد تحمل على معتقدهم، ولذلك ثم نصوص يستدلون بها سواء كانوا الجهمية الخلص أو كانوا المعتزلة أو الأشاعرة، فالوصف عام يشمل الجميع. فبيان أصل نشأة مقالة التعطيل هذا أمر مهم ينبغي العناية به، لتعرف أن هل ثم شبهة، لا سيما بعض المسائل الكبار، هل ثم شبهة أم لا، لأن الشبهة لا تعتبر إلا مع النص أو قول لإمام معتبر، أو قول لإمام معتبر، لا سيما إذا كثر وانتشر هذا القول. ثم لخص رحمه الله في آخر المقدمة ما يتعلق بمذهب الجهمية، قال: فاعلم أن مذهبهم أنه ليس فوق السماوات إله يعبد. وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أن خلاصة مذهبهم جحود الصانع، جحود الصانع، ليس في السماء إله يعبد ويصلى له ويسجد، ولا لله في الأرض من كلام، ولا يشار إليه بالأصابع إلى فوق، ولا ينزل منه شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا تعرج الملائكة والروح إليه إلى أن قال إلى غير ذلك من أقوالهم المتضمنة لتعطيله عن عرشه وعلوه على خلقه وجحد أسمائه وصفاته. جحد الأسماء والصفات، جحد الأسماء والصفات هذا متعلق بالغلاة، أنكروا الأسماء والصفات، أنكروا الأسماء والصفات. وأما المعتزلة وهم جهمية أثبتوا الأسماء ولكن أنكروا الصفات، إن كان عبر عن الإنكار بالنفي وجحد أسمائه وصفاته ونعوت جلاله، قالوا هذا هو الكفر والإلحاد الصريح ولا شك بذلك. ثم عقد فصلا رحمه الله يتعلق بنقل بعض أقوال أهل العلم من الأئمة من السلف الصالح في تكفير الجهمية، ولا شك أن السلف في القرون الثلاثة لا سيما الثاني وما بعده قد ألفوا وصنفوا في هذه المسألة وأجمعوا على تكفير الجهمية، ونقولهم في هذا أكثر من أن تحصى وتحصر. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء 17 صفحة 74 وإنما القول المتواتر عن أئمة السلف أنهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق. قد مر معنا أن الإمام أحمد أن الجهمية عنده هو من قال القرآن مخلوق، فمتى ما قال بهذا الأصل حكم عليه بكونه جهميا، كونه جهميا. والسلف قد تواتر عنهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنهم أنكروا مقالة الجهمية الذين جعلوا القرآن مخلوقا منفصلا عن الله، بل كفروا من قال ذلك، بل كفروا يعني حكموا عليه بالكفر، بل كفروا من قال ذلك. ثم قال والكتب الموجودة فيها ألفاظهم، أراد أن يبين من أين تأخذ كلام أئمة السنة، أين تجده، لأن هذا ينبغي العناية به، النظر في كتب الأوائل في بيان حكمهم على الجهمية وتنزيل أحكام الكفار عليهم، لا سيما يتعلق بتنزيل أحكام الكفار ليدل لك على أن تكفيرهم إنما هو تكفير عيني ليس باعتبار النوع، هذا كثير جدا في كلامهم. قال والكتب الموجودة فيها ألفاظهم بأسانيدها وغير أسانيدها كثيرة، منها ما يذكر بالإسناد ومنها ما يختصر، مثل كتاب الرد على الجهمية للإمام أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، والرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، والرد على الجهمية للحاكم بن معبد الخزاعي، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد ابن حنبل، والسنة لحنبل ابن عم الإمام أحمد، والسنة لأبي داود السجستاني، والسنة للأثرم، والسنة لأبي بكر الخلال، والسنة والرد على أهل الأهواء لخشيش ابن أصرم، والرد على الجهمية لعثمان ابن سعيد الدارمي، ونقض عثمان بن سعيد على الجهمي الكاذب العنيد فيما افترى على الله بالتوحيد. هذان الكتابان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أجل كتابين ألفا في الرد على الجهمية وكلاهما مطبوع، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، والسنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني، وشرح أصول السنة لأبي القاسم اللالكائي، وهذا يعتبر أوسع كتاب جمع ما يتعلق بأقوال السلف في الحكم على الجهمية، والإبانة لأبي عبد الله بن بطة، وكتب أبي عبد الله بن مندة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأسماء والصفات للبيهقي، والأصول لأبي عمر طلمنكي، والفاروق لأبي إسماعيل الأنصاري، والحجة لأبي القاسم التيمي، إلى غير ذلك من المصنفات التي يطول تعدادها. أو كذلك أئمة السنة قد عقدوا كثيرا من الفصول أو ألفوا كتبا مستقلة، إما فصول فيما يتعلق بكتب السنة يذكرون ما يتعلق ببيان حكم هذه الطائفة، أو يؤلف كتابا مستقلا في الرد عليهم وبيان الأدلة النقلية والعقلية في فساد مذهبهم، التي يذكر مصنفوها العلماء الثقات مذاهب السلف بالأسانيد الثابتة عنهم بألفاظهم الكثيرة المتواترة التي تعرف منها أقوالهم. إذن أقوال السلف متواترة أم لا؟ قل نعم متواترة، تواتر حاصل باللفظ أو باللفظ والمعنى أو بالمعنى، والأول هو الثابت، هذا باب التجويز العقلي. فقولهم بأن من قال القرآن مخلوق بهذا التعبير وهذا النص هذا متواتر ولا شك فيه، وعليه يحمل ماذا؟ أن الكفر والتكفير هنا المراد به الكفر العيني. قال الشيخ سليمان رحمه الله: ولنذكر من كلام الأئمة الذين هم القدوة وبهم الأسوة الذين هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، يعني لا يتكلمون إلا بالوحي، لا يتكلمون بآرائهم، لسيما في مثل هذه المسائل، لأن التكفير حكم شرعي، والحكم الشرعي لا يكون مستنده العقل ولا العرف، ولذلك لا يثبت التكفير بالعقل ولا يثبت به بالفطرة ولا يثبت به بالرأي والهوى، وإنما يثبت بالدليل السمعي المحض. قال: الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحى من يطلب المقابلة، يعني مقارنة بينهم وبين غيرهم، ولا شك فيه في ذلك. ثم نقل عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى نقلا مختصرا أخذه من كتاب الحموية، الرسالة الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وابن تيمية ألف الحموية لبيان أن قوله لم يكن مستقلا، ولذلك جمع أقوالا كثيرة حتى من المخالفين، لا سيما فيما يتعلق بإثبات صفة الاستواء والعلو، قد أورد كثيرا حتى من بعض كلام المخالفين الذين ينسبون للأشعرية، لا سيما الأشعرية المتقدمة، أثبت أنهم يقولون به بالعلو. فالحموية أراد بها أنه لم يكن شاذا في قوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، المشهور عند أصحاب أبي حنيفة، لأن هناك من يطعن في ثبوته لأبي حنيفة، وهو مشتمل على بعض العقائد الفاسدة لسيما فيما يتعلق بباب الإيمان، فهو على رأي الجهم في هذه المسألة، لكن نقل عنه ابن تيمية هنا فيما يتعلق مسألة العلو، مسألة العلو، ولذلك قال المشهور عند أصحاب أبي حنيفة. أبو حنيفة نسبت إليه بعض الكتب حتى في علوم الآلة، منها المقصود المشهور هذا الذي نظم نسب إلى أبي حنيفة نعمان بن ثابت أنه ألفه، وهذا قطعا أنه كذب. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع ابن عبد الله البلخي، أبو مطيع البلخي الحكم ابن عبد الله الفقيه، هذا مطعون فيه، ذكر غير واحد من أهل العلم أنه مرجي، وبعضهم نسبه إلى التجهم، ولذلك قال الذهبي في تاريخ الإسلام الجزء الرابع عشر صفحة 1097: وعن النضر بن شميل قال أبو مطيع، أبو مطيع هو هذا البلخي، نزل الإيمان والإسلام في القرآن على وجهين، اعترف أنه نزل على وجهين، وهو عندي على وجه واحد، خالف أو لا؟ خالف. قل القرآن الإسلام والإيمان نزل في القرآن على وجهين، إذن الواجب ما هو؟ اتباع أن يكون الإيمان والإسلام على وجهين. يقول وهو عندي، وبئس هذه العندية، وهو عندي على وجه واحد. فقلت له نظر بن شميل، فقلت له: فممن ترى الغلط؟ من الذي غلط، منك أو من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من جبريل أو من الله؟ لابد، ما دام أنك ترى أنه على وجه واحد وفي القرآن على وجهين، حينئذ لابد من أحدكما أنه مخطئ، فهل ترى الغلط منك أنت أو من جبريل أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله؟ قال: فبقي باهتا بهتا. وقد كان أبو مطيع يقول الذهبي: وقد كان أبو مطيع فيما نقل الخطيب من رؤوس المرجعة، ومعلوم أن الأحناف مرجعة، أن الأحناف مرجعة أوائلهم، وإن سموا بالمرجعة الفقهاء لإخراج العمل الظاهر عن مسمى الإيمان، إلا أن المتأخرة جهمية، في باب الإيمان جهمية، وأكثر أتباع المذهب ليس خاصا بمذهب أبي حنيفة، أكثر المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية إنما هم في باب الإيمان على مذهب الجهم بن صفوان، ناهيك عن مسألة العلو والاستواء وغير ذلك. قال: كان أبو مطيع فيما نقل الخطيب من رؤوس المرجئة. قال عبد الله ابن أحمد الإمام أحمد: سألت أبي عن أبي مطيع فقال: لا ينبغي أن يروى عنه، لا ينبغي أن يروى عنه. ذكروا عنه أنه كان يقول: الجنة والنار خلقتا وستفنيان، وهذا كلام جهم، وهذا كلام جهم. وقال ابن معين: هو ضعيف، ضعفه، حكم بضعفه. وقال أبو داود: تركوا حديثه، كان جهميا، كان جهميا. إذن هذا اعتبر من سقط المتاع. قال: الذي رواه عبد الإسناد عن أبي مطيع ابن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة، سألت أبا حنيفة النعمان بن ثابت عن الفقه الأكبر، وهذا من أسماء باب الاعتقاد، سمى السنة، سمى العقيدة، وسمى الفقه الأكبر، سمى التوحيد، سمى الإيمان، كل هذا في باب الاعتقاد. وإذا وجدت كتبا للسلف في السنة فالمراد بها باب المعتقد، وكذلك فيما يتعلق بالتوحيد أو الإيمان فالمراد به ما يتعلق بباب المعتقد، يعني يكون عاما وليس خاصا بالتوحيد أو خاصا بما يتعلق بالإيمان، بل يذكرون ما يتعلق بالتوحيد والأسماء والصفات والرد على المخالف ونحو ذلك. قال: ماذا هنا؟ قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر، عن باب المعتقد، فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، وهذا من أول ما يؤخذ عليه، هذه الجملة أنكرها الإمام أحمد رحمه الله لأنها نفي عام، نفي عام، وفرق بين النفي العام ونفي العموم. الصواب أن يقال: لا نكفر بكل ذنب، لا ثم تأتي بماذا؟ كل ذنب. لا نكفر بكل ذنب يعني نكفر ببعض الذنوب، وأهل السنة والجماعة الذنب عندهم أنواع، منه ما يخرج من الملة، معصية كبيرة أو نحو ذلك تخرج من الملة، ولو سمي ماذا؟ لو سمي كبيرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الشرك. إذن يسمى كبيرة أو لا؟ يسمى كبيرة. فالمعصية والكبيرة والذنب من حيث هي منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما أن نقول كل معصية لا تخرج من الملة خالفنا الحق، خالفنا الحق. فثم فكل ناقض من نواقض الإسلام هو ذنب ومعصية، وكل سبب من أسباب الردة هو ذنب ومعصية، وهو منهي عنه، أليس كذلك؟ صحيح أو لا؟ هو منهي عنه، إذن لابد من التفصيل. فهذه الجملة بهذا التعبير: لا تكفرن أحدا بذنب، يعني مطلقا، وهذا عند المرجئة موجود عند المتأخرين، كل من قال لا إله إلا الله حينئذ لا يمكن تكفيره. لا تكفرن أحدا يعني انتسب إلى الإسلام وقال لا إله إلا الله، لا تكفره مطلقا بذنب، يعني بأي ذنب مهما كان، قل لا، هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. بل أهل السنة والجماعة يفرقون بين ما يكون مخرجا عن الملة وما يكون دون ذلك، فأسباب الردة والنواقض هذه يحكمون به بحكم خاص، بل ما دون ذلك. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر مذهب الخوارج في كتاب الإيمان الكبير فيما يتعلق بتكفيرهم بجميع الذنوب الكبائر، قال: وقول أهل السنة لا نكفر بذنب لا يعنون به المباني الأربع هذه، يعني لا يدخل فيه كذلك ما يتعلق به بتارك الصلاة وتارك الزكاة والصوم والحج، بل هذه مسألة خلافية عند جمهور المتأخرين، وإن كان السلف قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة. فنظر في هذه المسألة المباني الأربع غير سائر الواجبات، قد يترك من الواجبات ما يترك لكنه لا يكون ماذا؟ لا يكون منافيا لأصل الإيمان. فأصل الإيمان بعض الواجبات تركها ينافيه، وأصل الإيمان هو الميز بين المؤمن والكافر وليس بعده شيء، فبعض المنهيات وبعض الذنوب وبعض المعاصي تنافي أصل الإيمان، سواء كانت هذه المعاصي أو الذنوب بترك واجب أو فعل منهي، بترك واجب كالصلاة، فعل منهي كالسجود للصنم، نقول هذه تعتبر منافية لي لأصل الإيمان، ما زاد عن أصل الإيمان كمال الإيمان الواجب أو المستحب هذا النظر يكون فيه بما لا يخرج عن الملة، سواء كان ترك واجب أو فعل منهي عنه، وكلاهما معصية، ترك الواجب معصية وفعل المنهي عنه معصية سواء سمي كبيرة أو لا، فالنظر عند أهل السنة والجماعة به بهذا الاعتبار. فقوله لا تكفرن أحدا بذنب هذا ليس على إطلاقه، ولذلك الإمام أحمد كره هذا اللفظ لأنه على مذهب المرجع. والصواب أن يقال لا نكفر بكل ذنب كما تفعل الخوارج، لا نكفر بكل ذنب، فرق بين النفي العام ونفي العموم. النفي العام كهذه الجملة لا نكفر أحدا بذنب، بذنب نكر في السياق، بذنب نعم بذنب نكر في سياق النفي، عمت كل ذنب مطلقا دون تفصيل سواء كان منافيا لأصل الإيمان أو لا، بل على هذا التعبير لا يكون ثم ذنب منافيا لأصل الإيمان، لأنه لا يكون ثم ذنب يكون مخرجا عن الملة، إذن جميع الذنوب تكون ماذا؟ مناقضة لكماله الواجب، ولا شك أن ما كان مناقضا لكمال الواجب لا يخرج عن الملة، كما لو زنى أو راب أو نحو ذلك فهو عاصٍ وسمى فاسقا، ولكن هذا لا يسلبه وصف الإيمان، بل أصل الإيمان باق على حاله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الذنوب التي لا تكفر، أما ما يكفر فهذا بحثه آخر. والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون به بكل ذنب. قال ولا تنفي أحدا به من الإيمان، ولا تنفي أحدا به أي بالذنب من الإيمان، يعني لا تخرجه عن دائرة الإيمان، وهذا مرتب على ما سبق، مرتب على ما سبق، لما قعد هذه القاعدة التي لا تسير على مذهب أهل السنة والجماعة ترتب عليه أن كل من وقع في ذنب لا ينفع عنه الإيمان، وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، سواء كان الإيمان، سواء كان الذنب المنافي لأصل الإيمان أو لكماله الواجب، حتى من وقع في المعاصي وهذه المعاصي لا تخرجه عن الإسلام لا يعطى الاسم المطلق، لا نقول هذا مؤمن ونسكت، بل نقول هذا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، واضح هذا؟ فالنفي هنا باعتبار الاسم ليس متعلقا به بأصل الإيمان فقط، لا، بل حتى لو أثبتنا له وصف الإسلام وقلنا هذا الذنب لا يخرجه عن أصل الإيمان كذلك لا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق. على كل هذه المباحث تؤخذ مما مضى معنا، هذا على جهة التبع هنا. قال وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك أن ما منفصلة. ويذكر هنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يذكر بعض أهل السنة الجماعة في باب المعتقد، لأن ثم مسائل تتعلق به بالعقيدة، منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما تباينت فيه الفرق، فالخوارج لهم طريقة والمعتزلة لهم ماذا؟ لهم منهج، وأهل السنة والجماعة لهم منهج في التعامل مع العاصي أو التعامل مع الولاة. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرى من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، يعني من الصحابة، ويقصد به ما يتعلق بمعاوية رضي الله تعالى عنه وعلي، الصحابة حبهم واجب ودين وقربة، إلى أن قالوا هذا هو الشاهد، ليس البحث فيما سبق يتعلق بماذا؟ ببحثنا، هو يريد أن يأتي بمسائل تتعلق بباب الأسماء والصفات، إلى أن قال الذي هو أبو مطيع، قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذا تكفير لي للواقف متوقف، قال لا أدري، لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن عرش السوى، لما كان هذا التوقف منافي لظهر الآية جعله ماذا؟ دليلا في تكفيره، لم يحتج إلى دليل منفصل، واضح هذا؟ إذا قلت مثلا الرحمن عرش استوى بإجماع السلف على أن الاستواء هنا بمعنى العلو، قال قائل لا، ليس معناه العلو بل الاستيلاء، تكفره بمخالفة النص مباشرة، لا يحتاج إلى دليل منفك لإثبات أنه كافر لأنه يعتبر مكذبا للنص. وهنا أبو حنيفة سلك هذا المسلك وهو صحيح ولا إشكال فيه، قال فقد كفر لأن الله يقول، إذن صار مكذبا للنص. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، أو يقول لا أدري لا أعرف، منابذ أو لا منابذ لا شك ومخالف. وعرشه سبحانه فوق سبع سماوات، قلت أبو مطيع لأبي حنيفة، إذن أبو حنيفة كفر ماذا؟ كفر الواقف. فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر. كذلك استوى أثبت الاستواء، وإنما قال لا أدري العرش أين هو، في الأرض أم في السماء، هذا كذلك يكون متضمن أو مستلزم لإنكار العلو، لأنه يحتمل ماذا؟ أنه في الأرض، وإذا كان كذلك صار منافيا للعلو فوقية. ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين. انظر، أنكر أن يكون في السماء، مر معنى أن الجزم في هذه المسائل مطلوب، ولذلك الإيمان فيما يتعلق بالأنبياء والملائكة نقول ماذا؟ التصديق الجازم، التصديق الجازم، لما لم يجزم نحكم عليه بكونه قد فارق الإيمان، مع كونه قد يثبت ماذا؟ كمثال يعني لو قال الملائكة أو جبريل الراجح أنه ثابت موجود ما يسمى جبريل، وأنا أعتقد أن جبريل عليه السلام ملك من الملائكة، لكنه على القول الراجح، وثم قد يحتمل أمر آخر، هذا يكون كافرا، هذا يكون كافرا. وكذلك لو أثبت نوح عليه السلام قال نعم هو نبي وموجود وأرسل الله تعالى، لكن هناك من قال هذه قصص أشبه ما يكون به بالترغيب والترهيب، وقد قيل قديما لكنه أثبته على وجه ماذا؟ على وجه الترجيح، قل لا هذا لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من الجزم. هنا قال لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، وهذا محل وفاق، قال فإنه يقول على العرش استوى لكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، أنكر لكون قال لا أدري، لا أدري هل هو في السماء أم في الأرض، سماه إنكارا وصفه بكونه إنكار، وهو مكذب للنص. إذن الترديد هذا والتوقف داخل فيه نوع النفي والإنكار، تردد والترديد بين الأمرين داخل في النفي والإنكار، لا يقال لا ما كذب، هو قال لا أدري أين هو، قل لا هذا مكذب، لأن ظاهر النص يجب ماذا؟ يجب إعماله، ولا بد أن يكون على وجه الجزم، ولا يكفي فيه ترديد، والترديد هذا شك أو يكون ظنا ولو كان غالبا، لا يكفي في هذا المقام، لا بد من الجزم. قال ففي هذا الكلام المشهور، وهذا كلام تيمية معلقا على هذا النقل، ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه، هذا فيه تبرئة من تيمية رحمه الله تعالى، كأنه يريد أن يستدل على المتأخرين من الأحناف الذين ينازعون بما يعترفون به، بما يعترفون به، ولو كان عنده ماذا لم يثبت لا الكتاب ولا النقل، ولذلك حكى عن أبي مطيع مع كونه ماذا تركوه يعني ضعفوه، لأنه معتمد عند المخالف، فأراد أن يبين عقيدة الأحناف المتأخرين بأنها فاسدة ومخالفة لمعتقد أبي حنيفة، تحتج عليهم بماذا؟ بقول ابن خزيمة؟ لا، وإنما تأتي بأقوال أبي حنيفة الثابتة، وهذا أحسن ما يرد به عليهم. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف، كفر الواقف، فكيف بالذي يجزم؟ باب أولى وأحرى، فكفر الواقف على المتوقف، فمن باب أولى ماذا؟ الذي يجزم، قال لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، هذا متوقف. فالذي يجزم بأنه في الأرض قل هذا ماذا؟ كافر، باب أولى. الذي يقول استوى أو لم يستوي لا أعرف، هذا كافر. فكيف إذا قال لم يستوي؟ من باب أولى أحرى. فإذا كان المتوقف يكفر عند أبي حنيفة، فكيف بالذي يجزم؟ قال أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول ليس في السماء ولا في الأرض؟ يعني من باب أولى وأحرى، وهذا إلزام لبعض المتأخرين من الأحناف الذين هم جهمية خلص في مسائل متعددة. واحتج على كفره، يعني أبو حنيفة، على كفر الواقف بقوله الرحمن على العرش استوى. وهكذا تقيس أنت، هذا استدلال صحيح. كل آية فيها إثبات صفة وأجمع السلف على إثبات ظاهرها، وهذا ليس للاحتراز، كل ما ثبت في القرآن فقد أجمع السلف على ثبوته، وكذلك ما يتعلق به بالسنة إلا في مسائل معدودة محصورة. فتستدل بهذا النص على كفره، بل يداه مبسوطتان، قال لا نعمتان قوتان. تقول النص دل على ماذا؟ على كفرك، لأن النص يجب حمله على ظاهره، وأنت مكذب ومنكر لظاهر هذا النص. فكل نص تستدل به على ماذا؟ على كفر. لا تحتاج أن تقول ماذا؟ نأتي بأدلة أخرى منفكة عن المسألة ونقول لابد من إثبات الكفر بلفظه، لابد أن يقال ماذا؟ من أنكر اليدين فقد كفر، من أنكر الاستواء فقد كفر. لن تجد لا آية ولا حديثا، لا آية ولا حديثا ولا إجماع للصحابة. إذن الأدلة الثلاثة انتفت. لا، ليس هذا مراد، بل من كذب النص أي نص فنحكم عليه بماذا؟ بكفره. والدليل هو النص ذاته، لا نحتاج إلى دليل منفصل. وهذا واضح من كلام أبي حنيفة السابق إن صح عنه، وكذلك ما سلم به ابن تيمية رحمه تعالى، واستدلال صحيح في محله. قال واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى، قال عرشه فوق سبع سماوات. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فإنكاره تكذيب للنص. وبين بهذا يعني ما سبق من استدلال ودليل، أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن الله فوق السماوات فوق العرش أو كذلك، لأنه قال في السماء في الأرض. إذن عند أبي حنيفة ماذا؟ أن العرش في السماء، أن العرش في السماء، أن الله فوق السماوات فوق العرش. ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، سلم بظاهر النص، لكن تعلق كفره بماذا؟ بالعرش، هل هو في السماء أم في الأرض؟ واضح الصورة؟ في الصورة الثانية سلم على ظاهر النص الرحمن العرش استوى، قال استوى الرحمن استوى، لو قال استوى بمعنى على، لكن قال لا أدري العرش هذا في السماء أم في الأرض، كفره أبو حنيفة. ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض. قال أبو حنيفة يعني لأنه أنكر أنه في السماء، هذا يعتبر إنكارا، أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. يدعى من أعلى يعني ماذا؟ يتعلق القلب وترفع يدك إلى السماء، لا تقول كذا إلى الأرض، إنما ترفع إلى ماذا؟ إلى السماء، والقلب يتعلق كذلك بالعلو. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك من أنكر، نفى يعني أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقبل ذلك تكذيب للنص. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، يعني يدل على ماذا؟ الفطرة والعقل. العلو ثابت بجميع أنواع الأدلة العقلية والنقلية والفطرية، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلوم، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بالإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفارون. ليس الحجة معتمد على ماذا؟ على أبي مطيع، لأنه ضعيف. قال وروى بإسناد صحيح. قال هو اختصر الشخص الإمام، هو ذكر ما يتعلق ببعض كلام الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة وأورد كلاما له ثم قال قال، فقال هنا الضمير يعود إلى عبد الله بن الإمام أحمد لأن النقل من كتاب السنة، وشيخ سليمان اختصر بعض الكلام. قال أي عبد الله ابن الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن سليمان ابن حرب الإمام قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون، يعني لم يصرحوا، إنما يحاولون محاولة أن يقولوا ليس في السماء شيء، هم لم يصرحوا بهذا اللفظ لكن مقتضى مذهبهم وأقوالهم أنه ليس في السماء شيء، ليس في السماء شيء، ومع ذلك كفرهم السلف، كفرهم السلف. ونسبة أن السلف لا يكفرون باللازم مطلقا ليست بصحيحة، بل من السلف في كثير من المسائل ومنها بعض المسائل المتعلقة بتصريحات الجهمية أنهم كفروا بماذا؟ باللازم. قال وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد، طبق أعلم الإمام أحمد رحمه الله، أنه ذكر أو ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى، عقيدتهم هي الموصوفة هنا بكونها أشر ليست مذاهب فقهية، يعني عقيدتهم باعتبار ما يعتقدون في الله تعالى أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم أي الجهمية ليس على شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، وإذا قال أشر قولا من اليهود والنصارى ألا يقتضي تكفيرا؟ بلى، هذا اعتبره تكفيرا، وهذا الرجل سعيد بن عامر من شيوخ الإمام أحمد، إذن سند أعلى. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، منفصل بائن من خلقه، وجب أن يستتابه، وجب أن يستتابه، هذا عيني أو نوعي؟ هذا عيني، لأن الذي يستتاب ليس هو القول، لأنك إذا قلت نوعي حينئذ نزلت الأحكام على الأقوال والأفعال فقط، فنقول قوله كفر لكنه ليس بكافر. إذا من الذي يستتاب؟ هو مسلم لم يكفر، يستتاب على أي شيء؟ واضح هذا؟ فإذا قيل بأن التكفير نوعي حينئذ نزل الحكم بالاستتاب على القول والفعل، وهذا لا يتصور عقلا، هذا لا يتصور عقلا، وجب أن يستتاب، وهذا دليل على أنه كفره، وهذا الحكم تكفير عيني لا نوعي. فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني ردة عن إسلامه، ردة عن الإسلام، وهذا واضح بين. ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، يعني صان أهل الذم لأنه شر منه كما قال فيما سبق أشر قولا من اليهود والنصارى، أخبث من اليهود والنصارى. قال لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة يعني المسلمون ولا أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح في كتاب المعرفة، هذا مذكور محفوظ عن ابن خزيمة. وروى ابن الإمام أحمد عبد الله بإسناده عن عباد ابن العوام الواسطي إمام أهل واسطي من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، هذا جيد. قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقول ليس في السماء شيء، ليس في السماء شيء، ليس في السماء شيء يعبد. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهم، هنا وصفهم بماذا؟ بكونهم من أهل الأهواء، وهذا لا إشكال فيه، وليس المراد به أهل الأهواء بالمعنى الأخص الذي يذكر في كلام تيمية رحمه الله، لأنهم يقسمون ماذا؟ الفرق الخارج عن الملة، هؤلاء كفار، منهم الجهمية بالمعنى الأعم، وكذلك عباد القبور، ومنهم من اختلف الطائفة يقابلهم أهل الأهواء الذين اختلف أهل العلم في تكفيرهم، فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى إقامة الحجة، فيعبر عن الصنف الثاني بأهل الأهواء، وكذلك كل مشرك فهو صاحب هواه، وكل كافر فارق الملة فهو صاحب هوى، بل كل يهودي فهو صاحب هوى، وكل نصراني فهو صاحب هوى، وهكذا. فأهل الأهواء بالمعنى العام يشمل كل كافر وما دونه، لكن كالصلاح الخاص فيما يتعلق بأهل السنة والجماعة لا سيما بعد ابن تيمية، لأنه استعمل هذا المصطلح كثيرا، فيريدون به من لم تخرجه بدعته من الإسلام أهل الأهواء، وهنا عبر بالمعنى العام، فلا يقال ماذا كيف عبر بأهل الأهواء وابن تيمية قال، لا، هذا مصطلح متقدم وهذا ابن تيمية متأخر. فالصلاح ابن تيمية رحمه الله تعالى مع كونه قد أدخل الجهمية في بعض المواضع من كلامه وهو خطأ محض، لأن الجهمية باتفاق السلف ليس من أهل الأهواء، بمعنى أن بدعتهم مكفرة واتفقوا على أن أقوالهم شر من اليهود والنصارى، وهم أكفر من اليهود والنصارى، إذن لا يمكن إدخالهم تحت أهل الأهواء بالمعنى الأخص. إذن أهل الأهواء لهم الصلاحان. هنا قال ماذا؟ قال ليس في أصحاب الأهواء، يعني ممن يتبع هواه ولا يتبع الوحي دليل الشرعي، ليس في أصحاب الأهواء أشر، يعني أكثر شرا، أشر انظر استعمل على أصل في لسان العرب، والمشهور شر حذفت منها الهمزة باب التخفيف، ومثلها خير أخير وأشر. قال ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقول، يدورون بمعنى ماذا؟ أنهم يحاولون، لم يصرحوا، وإنما أقوالهم وألفاظهم كلها تدور على شيء واحد، لم يستطيعوا أن يصرحوا بما عندهم، وإنما يحاول أن يأتي ببعض الألفاظ التي يمكن أن تمر على بعض الناس، على أن يقولوا ليس في السماء شيء أرى والله ألا يناكح ولا يوارث، ألا يناكح لا يزوج لكونه كافرا، كافر لا يزوج من مسلمة، وكذلك لا يوارث، لماذا؟ الاختلاف الملة، المسلم لا يرث الكافر ولا يرث المسلم كذلك الكافر بالنص. قال وروى عبد الرحمن، والكلام كله لابن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية، وروى عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي كذلك قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، لكنه ما تجرأوا، ما استطاعوا أن يقولوا لم يكلم موسى، وإنما يقول ماذا؟ الكلام بمعنى كذا إلى خيره، يحرفون كلمه يعني جرحه، يعني الكلام يأتي بمعنى التجريح، يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني ردة عن الإسلام، والاستتابة ليست لإثبات الحكم الشرعي الذي هو الكفر، ليس لإثبات الوصف، إنما يثبت الوصف ثم بعد ذلك هل نقتل أو لا نقتل فيستتابون، يعني يطلب منهم الرجوع إلى الإسلام، ارجع وإلا قتلناك. قالوا عن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم، أصمعي هذا من أهل اللغة لكنه يفهم هذه المسائل لأن من أصل الدين، لابد من ماذا؟ لابد من فهمها، كل مسلم لابد أن يتحقق عنده هذا الوصف. وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم، ليس جهمنا، تعلق بزوجه، فنزلت بالدباغين، يعني الذي يدبغ، فقال رجل عندها الله على عرشه، أراد أن يغيظها لأنها زوجة جهم وهي على عقيدته، الله على عرشه، فقالت محدود على محدود، قال الأصمعي كفرت بهذه المقالة، محدود على محدود، معنى ماذا؟ مخلوق على مخلوق، لأن الذي يحد هو المخلوق، فأنت حددت ربك جل وعلا بماذا؟ بالعرش. قال ماذا الأصمعي؟ كفرت بهذه البال السببية، بهذه المقالة، كفرها مباشرة، ما يحتاج أن نقول ماذا؟ لابد من إقامة حجة إلى آخره، لأن هذه مسائل ظاهرة في وقتها، مسائل ظاهرة في وقتها، فلا يشترط فيها إقامة الحجة، وكل ما مر كذلك لا ترى فيه حرفا واحدا يتعلق بتنزيل الحكم الشرعي وقد قرن بماذا؟ بالحجة، وإنما تأتي مسألة الحجة في المسائل التي قد تخفى، وهذا ينظر فيه بحسبه. قال كفرت بهذه المقالة، وهذا تكفير عيني. وعن عاصم ابن علي ابن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه ألا يؤمن أن في السماء ربا، يعني لا يؤمن أن في السماء ربا، وهذا لا شك أن الجهمية على ذلك، ونص ابن تيمية في مواضع على أن خلاصة مذهب الجهمية جحود الصانع، ليس في السماء إله يعبد، ولا شك أن هذه مقالة كفرية، بل هي من أعظم ما يكون من الكفر. قال: وقال شيخ الإسلام، انتهى، يعني نقله من فتوى الحموية. وهذه الأقوال لها نظائر كثيرة عن السلف في الكتب التي ذكرنا شيئا منها، لا سيما في أصول شرح الاعتقاد للالكائي، ذكر زمرة كبيرة جدا متعلق بهذه الأقوال، وكلها كما ترى تتعلق بالمناكحة والإرث ونحو ذلك. وقال شيخ الإسلام في موضع آخر، وهذا موجود في الفتاوى الجزء 35 صفحة 414، وقال شيخ الإسلام أيضا في أثناء كلام له: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. روافض ابن تيمية يفرق بين الغلاة وبين الروافض، غلاة الذين وقعوا في ماذا؟ في تأليه علي رضي الله تعالى عنه، يسميهم بي بالغلاة، فلا يدخلون فيه في هذا النص، كبدعة الخوارج، ومعلوم الخوارج مختلفهم في تكفيرهم، والروافض الذين خلوا عن الشرك الأكبر تأليه علي رضي الله تعالى عنه. قال: والقدرية والمرجئة، قدرية والمرجئة، قدرية كذلك الذين لم ينكروا العلم القديم، علم الأزلي، فإن عبد الله ابن المبارك ويوسف ابن أسباط وغيرهما قالوا: أصول البدعة 72 فرقة هي أربع، أصول البدعة 72 فرقة هي أربع، يعني يريد أن يشير إلى حديث الفرق، حديث الفرق، لم يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين تلك الفرق، والأولى أن يبقى على إطلاقه، فالتعيين هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، يحتاج إلى نص، لأن هذه التعيينات قد أوقعت في حرج فيما يتعلق بماذا؟ بمسائل التكفير. قال: أربع: الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. ثم تفرع عنها، الخوارج تفرع عنها فرق، وكذلك الروافض والمرجئة والقدرية، لكن هذا التعيين كما ذكرت يعتبر قيدا للنص، والنص جاء ماذا؟ جاء مطلقا غير مقيد، فيبقى على إطلاقه. قيل لابن المبارك: فالجهمية هل يدخلون في هذه الفرق 72؟ قال: ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نص ليس خاصا بابن المبارك، بل غيره كذلك قد نطق بهذه الجملة، وعليه تقطع وتجزم بأن السلف قد كفروا الجهمية عينا لا نوعا، وأن نسبة التكفير النوعي إلى السلف للعين هذا غلط على السلف، ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هذا يكون ماذا؟ نوعيا لا عينيا، كيف لا يناكحون ولا يورثون وقد بانت منه زوجته ويلقى في المزابل إلى آخره، أقوال عشرات بل مئات النصوص كلها فيها ماذا؟ تنزيل أحكام الكفر، تنزيل حكم الكفر، بمعنى ماذا؟ هذا لا يكون إلا عيني، إذا قال لا يصلى عليه، إذا قال لا يدفن في مقابر المسلمين، إذا قال بانت منه زوجته، هذا لا يتصور إلا في ماذا؟ إلا في العين، وأكثر أقوال السلف في هذا النوع، ولا سيما مثل هذا النص وهو واضح بين لا يجوز العدول عنه بتحريفه أو بتأويله. قال: قيل لابن المبارك: فالجهمية قال: ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والجهمية نفات الصفات، نفات الصفات، هكذا في الفتاوى، نفات الصفات الذين يقولون القرآن مخلوق. انظر، نفات الصفات جمع ناف، جمع نفات، جمع ناف، نفات الصفات، هنا علق الحكم بماذا؟ بنفي الصفة، ولم يعلقه به نفي الاسم والصفة، لأن ابن تيمية يفرق بين الغلاة، غلاة الجهمية وكذلك ابن القيم والجهمية، فغلاة الجهمية عندهم من أنكر الأسماء والصفات، والجهمية الذين هم دون الغلاة من أنكروا الصفات دون الأسماء، أولئك الذين يتعلقون به بالجهم ذاته أتباعه، خلص. والجهمية هنا نفاة الصفات المعتزلة وأذنابهم، فرق بين المعتزلة جهمية الأشكال والأشعرية جهمية، رضوا أم لم يرضوا. حينئذ نقول هذا متعلق بماذا؟ بأصل الوصف، نفي الصفات متى ما تحقق هذا الوصف فهو جهمي، سميته غلاة أو لم تسمي. هذا الوصف وإن كان يتأثر به بعض الناس في الحكم بالتكفير وعدمه، لكن عند التأمل الظاهر البين هذا لا أثر له. كل جهمي اعتقد أن القرآن مخلوق، من اعتقد أن القرآن مخلوق هو جميع عند الإمام أحمد. وهؤلاء السلف الذين أتى ابن تيمية بأقوالهم، هؤلاء إنما عانوا من باشره الإمام أحمد رحمه الله، وهم معتزلة في الأصل، وأطلقوا عليهم أنهم ماذا؟ جهمية، وكفروهم ودل ذلك على أنه لا فرق بين الغلاة وبين من دونهم، والنظر يكون به بهذا الاعتبار. قال رحمه الله: والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن محمدا لم يعرج به إلى الله، وإن الله لا علم له لم يعرج به إلى الله. بمعنى ماذا؟ هذا إنكار العلو، لأن المعراج من سفل إلى علو، وهم قد أنكروا العلو، إذن لا معراج. وإن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك، كما يقول المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعه. كما يقول المعتزلة، قال: والجهمية نفاة الصفات. واضح؟ إذن المعتزلة جهمية، وابن تيمية يعني بالجهمية الذين لم يكفرهم الإمام أحمد كما سيأتي في النقل عنه، لم يكفرهم بأعيانه، هم معتزلة. وأما الجهمية الخلص أتباع الأول ذاك جعد والجهم بن صفوان، هؤلاء الغلاة فرق بين النوعين عندهم، وإن كان عند السلف لا فرق، لأن العبرة بماذا؟ ليس بالاسم، العبرة بحقيقة المعتقد. فمتى ما اعتقد أن القرآن مخلوق فهو جهمي، هذه حقيقة المعتقد. متى ما أنكر الرؤية، متى ما أنكر الاستواء على العرش أو فسره بالاستيلاء، فالحكم واحد لا يتغير. سمه من الغلاة الجهمية، سمه جهميا معتزليا أيا كان، لو سمى نفسه سلفيا قل هذا جهمي، لأن العبرة بماذا؟ بباب المعتقد. تبل هذه حكم يدور على الحقائق لا على الأسماء، لأن الأسماء قد تتبدل وقد تتغير، وإذا تغيرت الأسماء، ولذلك أنت في نفسك تحكم على من يدعي الإسلام ويسمي نفسه مسلم بأنه قد يكفر، صحيح أو لا؟ إذا مجرد الاسم يكفي؟ لا يكفي، لأن حقيقته أنه قد اعتقد الكفر فوجب تكفيره. إذا سمى نفسه مسلما سماه غيره مسلما لا عبرة به، العبرة بماذا؟ بالحقيقة ذاتها. وهنا كذلك المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، سمي ما شئت من هذه الأسماء، متى ما تحققت هذه الأوصاف فنحكم عليه بماذا؟ بأنه جهمي، وهو داخل في كلام السلف، داخل في كلام السلف، لا سيما ما يتعلق بالعالم، لأنه قد قامت عليه الحجة، بلغه القرآن وتعلم وقرأ التفاسير ووصله كل شيء. إذا ليس ثم ماذا؟ ليس ثم عذر به بالجهل. وإذا قيل الجاهل بالصفة قد يعبر عن العامي الذي لا يحسن، أما العالم فلا. قال: كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم. وقد قال عبد الرحمن ابن مهدي: هما صنفان، فأحدهما الجهمية والرافضة. كان في بعض من نقل عنه قال: هما ملتان، وفرق بين النوعين، ملتان صريحة واضحة بينه. هما صنفان، فأحدهما الجهمية والرافضة، فهذان الصنفان شرار أهل بدع. شرار البدع لا ينفي ماذا؟ لا ينفي التكفير. ومنهم دخلت القرامطة والباطنية كالنصيرية والإسماعيلية، ومنهم اتصلت الاتحادية، فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية. والرافضة في هذه الأزمان مع الرفض جهمية قدرية، رافضة جهمية قدرية. إذن هذا مستثنى مما سبق، وإن كان غير مستثنى من كلام تيمية رحمه الله، فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة. هذا تطور المذاهب الذي قلت لك انتبه له. المذهب عند السلف، قد يتكلم الإمام أحمد عن الخوارج، لابد أن تفهم ما حقيقة الخوارج في زمن الإمام أحمد، لأن الحكم هنا منزل على ماذا؟ على تصور حقيقة المذهب. الحكم على الشيء فرع عن تصور، فهو تصور نوعا ما. فالخوارج لهم عقيدة خاصة في ذاك الزمان، الإمام أحمد لم يكفرهم، تأتي تسحب الحكم الشرعي إلى قيام الساعة، ولو بدلوا ولو غيروا جوابنا. لأن هذا موجود اليوم، يقول هؤلاء خوارج لا يكفرون. لا، أنظر في ماذا؟ في باب المعتقد، أنظر فيه في باب المعتقد. قال فإنهم ضموا إلى الرفض مذهب المعتزلة، إذن هم جهمية، إذن لا شك في كفر الروافض ما دام أنهم ماذا؟ أنهم تبنوا مذهب الجهمية. ثم قد يخرجون هكذا في الفتاوى، ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحوهم من أهل الزندقة والاتحاد. انتهى كلامه رحمه الله، كلام من؟ تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 35 صفحة 414. قال فهذا كلام شيخ الإسلام الصحيح الصريح في تكفير الجهمية. وأنا لا أدري من أين الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أتى بي بهذه الجملة، لأن كلامه السابق ليس فيه تصريح، ليس فيه تصريح. هو أراد أن يرد على من؟ على يوسف ابن شبيب الكويتي، أن ابن تيمية لم يكفر الجهمية. والجواب حينئذ نقول لي لهذا الرجل، إن عنيت أن ابن تيمية لم يكفرهم كطائفة وفرقة هذا كذب عليه، وإن عنيت أن ابن تيمية لم يكفرهم بأعيانهم حتى تقوم عليهم الحجة فهذا صحيح. والشيخ سليمان يرد النوعين، يقول لا، هو كفرهم كطائفة وكفرهم بأعيانهم، لأنه لو لم يعتقد تكفيرهم بأعيانهم حينئذ انتقض ما استدل به الشيخ سليمان، لأنه يرى ماذا؟ تكفير الأباضية والجهمية بأعيانه. ولو خالفه ابن تيمية حينئذ وقع نزاع بينه وبين ابن تيمية رحمه الله. إذن قوله هنا فهذا كلام شيخ الإسلام الصحيح الصريح، أما كونه صريحا فهناك ما هو أصرح منه بماذا؟ بنفي التكفير، وليس المراد التكفير على وجه التعميم والإطلاق، هذا يثبته ابن تيمية رحمه الله، بل يزعم أن مذهب السلف، بل قال إن مذهب السلف هو التكفير بالإطلاق فقط كنوع، وأما الأعيان فلا بد من التحاق وشروط انتفاء الموانع. قال الصريح في تكفير الجهمية وإخراجهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو ابن تيمية أول كلام عبد الله بن مبارك، قال من هذا الوجه، بمعنى أنه أخرجهم أو جعلهم كاليهود والنصارى، أو قوله إن لنحكي قول اليهود والنصارى ولنحكي قول هؤلاء، قال من هذا الوجه، بمعنى أنهم فارقوا عقيدة اليهود والنصارى في هذه الجزئية فقط فيما يتعلق بالعلو والاستواء ونحو ذلك. قال بخلافه ما ينقله هؤلاء المشبهون الملبسون، فإنهم إنما نقلوا كلامه في عموم أهل الأهواء والبدع. وابن تيمية يدخل الجهمية المعتزلة في عموم أهل الأهواء والبدع، عموم أهل الأهواء والبدع، حقا أن يتبع. شيخ سليمان هنا لم يصل في فهم كلام تيمية رحمه الله تعالى. قال لا في خصوص الجهمية، وأوهم أنه لا يكفر الجهمية فالله المستعان، الله المستعان يعني على من نسب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القول. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء السابع صفحة 507 والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية والمشبهة وأمثالها، والتكفير يعني صريح في ماذا؟ في كون هذه الطائفة كافرا. وهل تكفير الطائفة يستلزم تكفير الأعيان مطلقا في كل حال وجه؟ الجواب لا، بل قد نحكم على الطائفة بالكفر ولا نحكم على الأعيان. إذن قوله في كون المحفوظ عن الإمام أحمد تكفير الجهمية لا يستلزم ماذا؟ تكفير الأعيان. قال إلى أن قال مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، نص أم لا؟ نص صريح أصرح من النصوص التي أوردها الشيخ سليمان هنا. فقال رحمه الله المحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية، ثم قال مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، إذن هذا تكفير طائفة فقط، تكفير فرقة على جهة النوع، وأما العين فهو مسلم، فمن اعتقد أن القرآن مخلوق على هذا القول ماذا؟ مسلم، وقع في كفر لا نكفره ولا نحكم به ولا نحكم بإخراجه عن الملة إلا بعد تحقق شروط انتفاء الموانع، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم بل صلى خلف الجهمية. والشيخ سليمان هنا ينكر على من نسب إلى ابن تيمية أنه أثبت أن الإمام أحمد صلى خلف الجهمية، وهو يصلي لكنه يعيد إذا صحت الرواية كما قال ابن رجب حكي عنهم. قال بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبة الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، لم يكفرهم. إذن هذا نفي أم لا؟ نفي. وأولا قال ماذا؟ المحفوظ تكفير الجهمية. كيف نجمع بين القولين؟ نجمع بما صرح به أنه لم يكفر الأعيان، إذن هو تكفير نوعي. فما استدل به يوسف بن شبيب غيره في محله أنهم نسبوا لابن تيمية أنه لا يكفر أعيان الجهمية، وأن التكفير إنما هو متعلق به بالطائفة والنوعية. قال لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم مؤمنون وإمامتهم، ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم، لأن كثيرا في ذاك الزمن الولاة كانوا جهمية، كانوا مبدلين للشرع، يحكمون بغير ما أنزل الله. ومع ذلك ينقل ابن تيمية ماذا؟ أن الإمام أحمد لم يكفره، بل صلى خلفهم وحج معهم وغزى إلى آخره، ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم الحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، يعني المسلمين، وينكر ما أحدث من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. هذا نص واضح نسوقه من كلام تيمية رحمه الله تعالى، يبين أن ما ذكره شيخ سليمان هنا رحمه الله تعالى فيه نظر. وقال في الفتاوى كذلك الجزء الثاني عشر صفحة 484: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، هذا المشهور، وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقة قولهم جحود الصانع، إنكار الرب جل وعلا، ليس في السماء إله، الذي عبر عنه ابن مهدي وغيره يحاولون ماذا؟ أنه ليس في السماء رب. قال: ففيه جحود الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله، ولهذا قال عبد الله ابن المبارك: إننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة: إنهم أكفر من اليهود والنصارى. يقول ابن تيمية يعنون من هذه الجهة، هذا تأويل لي هذا الكلام عن السنة، يعنون من هذه الجهة، يعني لا مطلقا، إذا قيل أكفر من اليهود والنصارى معناه ماذا؟ أنهم كفار بأعيانهم، لأن اليهود والنصارى كفار بأعيانهم، ليس تكفيرا نوعيا، بل هو بي بالعين. فإذا قيل الجهمية أكفر من اليهود والنصارى معناه ماذا؟ أنهم كاليهود والنصارى كفار بأعيانهم، وأنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى. هو قيده قال من هذه الجهة، يعنون به من هذه الجهة، يعني لا على وجه الإطلاق، وهذا فيه نظر، هذا مخالف لما نقل عن السلف. قال: ولهذا قول ابن تيمية: ولهذا كفروا من يقول إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن الله ليس على العرش، هذا إنكار العلو، وإن الله ليس على العرش، وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته، إلى أن قال: والجهمية عند كثير من السلف مثل عبد الله بن مبارك ويوسف ابن أسباط الطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، ليس من 72 فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة، بل أصول هذه عند هؤلاء هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، وهذا المأثور عن أحمد، وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث، أنهم كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر على وجه الإطلاق لا على التعيين، هكذا يقول، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر نحو ذلك. إذن في ظاهر النص ما هو؟ حكموا بالتكفير. هل هذا التكفير يقتضي التخليد في النار؟ يقول ابن تيمية: وتنازع المتأخرون من أصحابنا، يعني في فهم هذه النصوص عن السلف، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، قال: تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء الذين أطلق السلف ماذا؟ من قال بأن الله تعالى لم يستوي أو أول أو حرف الاستواء أنه كافر، أو أن الله تعالى لا يرى في الآخرة أنه كافر، تنازعوا المتأخرون ليس السلف. ولذلك هذا القيد جيد في محله، لماذا؟ لأن العبرة ما عليه الأولون سلف لا ما عليه المتأخرون، فتنازع المتأخرون في فهم هذا التكفير، هل هو أكبر يقتضي التخليد أم أنه أصغر لا يقتضي التخليد؟ قال: وتنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء، فأطلق أكثرهم عليه التخليد، يعني كفر أكبر مخرج عن ملة، كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيره، وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، سبب هذا التنازع هل هو كفر مخرج عن ملة أم لا، سببه ماذا؟ تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ومن التخليد، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات ما قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا، فيتعارض عندهم الدليلان. وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، إذن لا يشمل، لابد من ماذا؟ لابد من إقامة الحجة وتحقق سنة انتفاء الموانع. ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. وقوله من قال القرآن مخلوق فهو كافر عند ابن تيمية هذا تكفير ماذا؟ تكفير مطلق لا يستلزم تكفير المعين يعني الشخص ذاته، بل قد يكون ماذا؟ مؤمنا. قال وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا يعني يشرح هذه الجملة من قال القرآن مخلوق فهو كافر أن المراد ليس العين بل هو تكفير بالإطلاق والتعميم. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين هم معتزلة، قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك التخليص من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيره، يعني يحكمون بغير ما أنزل الله، وجد ماذا؟ وجد الشرع المبدل، وهذا أشبه ما يكون به بالقوانين الوضعية اليوم، هو بعينه لا فرق بينهما. قال كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات، ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة جهمي، دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسهم واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. إذا هذا صريح أم لا؟ هذا صريح، لو كانوا مرتدين، إذا ليسوا مرتدين بل هم على ماذا؟ على الإسلام، فما نسب إلى ابن تيمية رحمه تعالى من يوسف بن شبيب هو في محله. وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معين، يعني نقل عن أحمد وعن الشافعي وغيره. كيف نجيب؟ إما أن نقول بأن لهم قولين في المسألة أو نقول قد قامت الحجة على من كفره، يقول الثاني هو الأولى، يعني تحققت فيه ماذا؟ الشروط وانتفت الموانع. فإذا نقل عن الإمام أحمد أو عن الشافعي أو عن أحد من أئمة السنة أنه نزل الحكم الشرعي التكفير على العين فهذا لكون قد قامت عليه الحجة، يعني هو أقام الحجة عليه، ولا شك أن من قامت عليه الحجة في مثل هذا المسألة أنه ماذا؟ أنه يكفر، أنه يكفر. قال فإما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعهم، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم، يعني يطلق ماذا؟ يقول الجهمية كفار، هذا فيه تعميم وإطلاق، لكن هل كل من دخل تحت هذا الوصف يكفر بعينه؟ عند ابن تيمية لا، وينسب ذلك إلى أئمة السنة، وهذا لا شك أنه مخالف لما نقل عن السلف. ولو نظرت في الكتب السابقة التي ذكرت لك شيئا من كلامه هو رحمه الله تعالى، بل حتى الأقوال هنا المذكورة تدل على أن التكفير إنما هو ماذا؟ تكفير عيني، لسيما أن هؤلاء كلهم علماء ليسوا به بعامة فينظر فيه. وقوله في الرد على البكري صريح فيه في هذا، بل في بيان تلبيس الجهمية قال ماذا؟ ولهذا كان السلف والأئمة يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم، وأما المعين منهم فقد يدعون له ويستغفرون له. هذا ماذا؟ تفريق أو لا؟ تفريق بين التعميم والإطلاق وبين المعين. ولهذا كان السلف والأئمة يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم، وأما المعين منهم فقد يدعون له ويستغفرون له لكونه غير عالم بالصراط المستقيم، وقد يكون العلم والإيمان ظاهرا لقوم دون آخرين، وفي بعض الأمكنة والأزمنة دون بعض بحسب ظهور الدين المرسلين. وكذلك في الرد على البكري قالوا: لهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولك كفر أو قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم، وهذا لا شك أنه باطل. الرجوع يكون لماذا؟ لما ذكرت سابقا كلام السلف. وابن سحمان هنا خولف كذلك، يعني ليس أئمة الدعوة كلهم على ماذا؟ على أن ابن تيمية رحمه تعالى، على أن ابن تيمية يكفر الجهمية، ليس على إطلاق، على أن ابن تيمية يكفر الجهم. وقعوا في مأزق حقيقة، هو هذا الحال، لا بد من اتباع الحق. رأوا أن كلام السلف صريح لا يمكن منابذته إلا بالتحريف، أن السلف كفروا الأعيان، ووجدوا أن كلام تيمية رحمه تعالى من وقف عليه، وضع كلام شيخ سليمان أنه لم يقف عليه، من وقف عليه ماذا؟ لابد من، وجدوا أن كلام تيمية قد عارض كلام السلف، فأنت بين أمرين. قال رحمه الله هنا الشيخ أبا بطين يقول فيه في الدورة الجزء العاشر صفحة 374: والشيخ رحمه الله يختار عدم كفرهم. هذا واضح بيّن، ليس كشيخ سليمان هنا، اختار ماذا؟ عدم كفرهم، يعني عدم كفر المعتزلة ومن نحوهم كالجهمية من الجهمية. والشيخ رحمه الله يعني ابن تيمية يختار عدم كفرهم ويفسقون عنده، ونحوه قول ابن القيم، فإنه قال: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء الخوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، والمعتزلة جهمية، إذن عذرهم أو لا؟ عذرهم نقيمنا، جعل فسقهم باعتبار الاعتقاد فقط، يعني لا يكفرون، فسق دون فسق، وليس هو الفسق المكفر. وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم، كثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة فيه في التجهم. وأما غلاة الجهمية فكغلاة الرافضة، ليس للطائفتين في الإسلام نصيب، إلى آخر كلامه. وقال كذلك في الدورة الجزء الثاني عشر صفحة 73: واختار الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكفر الجاهل، وأما في الشرك ونحوه فلا، إلى أن قال: مع أن رأي الشيخ أن التوقف في تكفير الجهمية ونحوهم خلاف نصوص أحمد وغيره من أئمة الإسلام، إذا أنكره أو لا أنكره، بخلاف ما ذكره هنا شيخ سليمان رحمه الله تعالى. إذا ما ذكره هنا من قوله فهذا كلام شيخ الإسلام الصحيح الصريح في تكفير الجهمية، ليس الأمر كذلك، بل الصحيح الصريح الذي لا يمكن إنكاره أن ابن تيمية يفرق في الجهمية بين الإطلاق والتعميم وبين التعيين، فيحمل كلام السلف على ماذا؟ على الإطلاق والتعميم، وأما هم بأعيان فهم مسلمون، بل أثبت لهم ماذا؟ الإيمان على وجهه. ثم متى يكفرون؟ إذا قامت عليهم الحجة، لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع. قال هنا: بخلاف ما ينقله هؤلاء المشبهون الملبسون، فإنهم إنما نقلوا كلامه في عموم أهل الأهواء والبدع لا في خصوص الجهمية، وأوهموا أنه لا يكفر الجهمية، فالله المستعان. وفي كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام

في نفي الصفات، هكذا في المطبوع هنا من، في نفي الصفات ما هو جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين، جهمية المتأخرين، ويعنون به أتباع المذاهب الأربعة، يعنون به أتباع المذاهب الأربعة لا سيما الأشاعرة الذين يتمسكون بعقيدتهم. بل كلامه أي كلام بشر المريسي أخف إلحادا من بعض هؤلاء الضلال، ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، فلزم الاتفاق على كفر هؤلاء إذا كان أقل إلحادا وأجمع أهل العلم على تكفيره، فمن كان أشر منه إلحادا من باب أولى وأحرى، صحيح أو لا؟ نعم. قال ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره، يعني بشر المريسي، وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمين أو غيره، خلف كافر قطع النظر عن ماذا؟ عن الناقض وعن السبب، فكان جهميا معتزليا ديمقراطيا علمانيا ليبراليا حدثيا سمي ما شاء، صلاة خلفه ماذا؟ باطلة لا تنصح لانتفاء وصف الإسلام. قالوا قد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد الله وغيره أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها، إن ثبتت هذه الرواية أنه كان يصلي خلف الجهمية فالحكم حينئذ الإعادة لأن الصلاة باطلة. وقد يفعله المؤمن، يفعل ماذا؟ أن يصلي ويعيد، أن يصلي ويعيد. وقد يفعله المؤمن مع غيره، مع غير الجهمية من المرتدين إذا كان له شوكة ودولة، والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، نحيل طالب العلم على أماكنها ومضانها. وبهذا ظهر الجواب عن السؤال الذي وصل منكم انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.